الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم أيها الإخوة الكرام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيه: تدبرت في هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش. ثم قال رحمه الله: فوا أسف من الجهل بهذا الحديث ومن قلة الفهم لمعناه. وقد صنف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في شرح هذا الحديث أسماها: نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. أول الحديث قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه قد كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم غالبا يوصي من أردفه معه، ويغتنم الوصية صلى الله عليه وسلم ويبذلها لهؤلاء الذين يكونون معه صلى الله عليه وسلم. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام. يا غلام كلمة فيها ماذا؟ فيها تلطف وفيها تأنيث لهذا الصبي الصغير. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عمره نحو العاشرة، وقيل نحو 13، وعلى كل الحالين هو يعتبر صغيرا، إلى الآن يعتبر رضي الله عنه ما زال صغيرا. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هي كلمات معدودة لكنها في المعنى شيء عظيم، لكنها في المعنى شيء عظيم. وقال له صلى الله عليه وسلم أن هذه الوصية هي كلمات حتى يستدعي سهم، حتى يستدعي ماذا؟ سمعه، ليفهم ما يقال له، ليفهم ما يقال له. ولذلك يحسن بالإنسان إذا أراد أن يكلم الناس أن يختصر الكلام حتى يفهم الناس ماذا يقول هذا الإنسان. وأيضا إذا كان يريد أن يتكلم أو يريد أن يوصي بوصية وكانت هذه الوصية قصيرة، يحسن به أن يبين أنها قصيرة قبل أن يبدأ، حتى لا يتثاقل الناس الاستماع لهذه الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس رضي الله عنهما بكلمات قلائل، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، يعني هذه الكلمات يسيرة. وحتى يقبل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بسمعه ويفهم ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعلمك كلمات. كلمات يعني جمل. ابن تيمية رحمه الله يقول: لا تعرف العرب إطلاق الكلمة والكلام إلا على الجملة التامة، يعني الجملة التامة يقال لها كلمة. مثل أيضا في حديث الآخر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى جويريا رضي الله عنها وهي تذكر الله جل وعلا، فقال إني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. الكلمة الأولى ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كل هذه كلمة. ورضا نفسه هذه كلمة أيضا، فهي جملة وسمها ماذا؟ سمها كلمة. قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. حفظ الله جل وعلا يكون بالائتمار بما أمر الله عز وجل به وبالانتهاء عما نهى عنه جل وعلا. وهذا هو دين الإسلام، اتباع الأوامر واجتناب ماذا؟ واجتناب النواهي. قال احفظ الله يحفظك. ومن أعظم الأوامر التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى هي أركان الإسلام، أولها التوحيد وثانيها الصلاة. يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكون الإنسان يحافظ على هذه الصلاة له من الأجور ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا، فضلا عن أن الحفاظ على هذه الصلاة يؤدي إلى حفظك أيها الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، من لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جل وعلا جاعل له عهدا يوم القيامة أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. وقد روى أحمد أيضا في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الصلاة عنده يوما فقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال احفظ الله يحفظك، فأنت إذا حافظت على ما أمرك الله عز وجل به فإن الله جل وعلا يحفظك. وحفظ الله جل وعلا لك على أو في عدة أشياء، ولعل من أولها أن الله جل وعلا يحفظك في دنياك، فيحفظ الله عز وجل عليك عافيتك، ويحفظ الله عز وجل عليك صحتك، ويحفظ الله عز وجل عليك قواك، ويحفظ الله عز وجل عليك حتى مالك، بل إن الله جل وعلا يحفظ عليك حتى ذريتك من بعدك. وكان أبوهما صالحا، حفظ لهما المال بسبب صلاح الأب. وقد كان ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول لابنه يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا. ومن أعظم الحفظ الذي يحفظ الله عز وجل به عبده إذا حفظ أوامر الله جل وعلا وانتهى عن نواهيه جل وعلا أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك، أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. حينما ترى الكثير من الناس فلان تخطفه شبهة وفلان تأخذه شهوة وما إلى ذلك، فأنت إذا حفظت على أوامر الله عز وجل فإن الله جل وعلا يحفظ عليك دينك، وهذا أعظم الحفظ وأشرف الحفظ. وقد حفظ الله عز وجل نبيه يوسف عليه السلام من السوء والفحشاء لأنه كان من عباد الله المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ذكر أهل المعاصي مرة عند الحسن رحمه الله تعالى فقال هانوا عليه جل وعلا فعصوه، ولو عزوا عنده جل وعلا لعصمهم، ولو عزوا عنده جل وعلا لعصمهم. قال احفظ الله يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل. وبالجملة فإن من حفظ أوامر الله عز وجل وانتهى عن نواهيه جل وعلا، وذلك كله حفظ لله عز وجل، فإن الله جل وعلا يحفظه في الدنيا والآخرة، يحفظه جل وعلا في الدنيا والآخرة. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما هو سائر إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا حفظ أوامر الله عز وجل فإنه يجد الله يجد ربه تبارك وتعالى في الشدائد التي تمر به في حياته. قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد أمر الله جل وعلا عباده أن يسألوه تبارك وتعالى وأن لا يسألوا غيره من البشر. وجملة ذلك أيها الإخوة الكرام أن سؤال غير الله جل وعلا فيه بذل لماء الوجه، وفيه أيضا ذل للمسؤول، وذلك كله لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يدعو الله جل وعلا رحمه الله، فكان يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ومن لطيف ما جاء في تفسير قول الله جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة، ما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه فسر الحياة الطيبة هنا بأن الله جل وعلا لا يحوجه إلى أحد، لا يحوجه إلى أحد. ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا وإن نال الغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي. فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا اجتمعوا ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الوصية هي خلاصة هذه الوصايا التي أوصاها نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي لب هذه الوصايا، وما قبلها وما بعدها كله راجع إلى هذه الوصية أو متفرع عن هذه الوصية. لأنك إذا علمت أن الأمر كله بيد الله عز وجل فإنك حينئذ لن تسأل إلا الله جل وعلا، ولن تستعين إلا بالله جل وعلا، ولن تبذل ماء وجهك للبشر، وإنما ستقبل بكليتك على الله عز وجل. وذلك أيها الإخوة الكرام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، لأن هذا الدعاء فيه عمل القلب وهو الخضوع والإقبال على الله تبارك وتعالى، وفيه أيضا عمل الجوارح برفع اليدين إلى المولى عز وجل، وفيه أيضا عمل اللسان أو قول اللسان، وهذه كلها عبادات، عبادة قولية وعبادة فعلية وعبادة أيضا قلبية. فإذا أقبل الإنسان على ربه تبارك وتعالى بالدعاء وخشع في ذلك وأدى العبادة القلبية وأدى العبادة الفعلية وأدى العبادة القولية، فإن الدعاء يجاب حينئذ إذا اجتنب العبد موانع أو ما يمنع من الدعاء أو ما يمنع من الدعاء. وأيضا هذه هي حقيقة التوحيد، وإذا علم الإنسان خطورة الشرك وأنه سيعود في هذه الأمة فإن هذا يوجب الإنسان ماذا؟ يوجب الإنسان الحذر من أن يقع في الشرك. وقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى بأن يجنبه عبادة الأصنام، فقال جل وعلا حاكيا عن إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام فجعلها جدادا كان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. ولذلك إبراهيم التيمي رحمه الله كان يقول من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم، من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم. ولذلك نحن نرى أيها الأخوة الكرام في هذه الأزمنة من إذا أراد أن يدعو دعا غير الله جل وعلا، إما أن يدعو نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أن يدعو صحابيا أو أن يدعو عالما أو أن يدعو وليا أو ما إلى ذلك. هذا كثير ولا لا؟ هذا كثير في الناس. ولذلك الناس يحتاجون، مع أن الله جل وعلا قد فطر الناس على التوحيد، لكن الناس بحاجة إلى تكرار التوحيد وتكرار الكلام في التوحيد، كما كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام في التوحيد على أصحابه رضي الله عنه. نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا الأمة إلى التوحيد منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة، وأخرج صلى الله عليه وسلم من بلده لأجل التوحيد، وبذلت الأموال وأريقت الدماء لأجل التوحيد، ومع ذلك وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة ينزل الله جل وعلا عليه قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن تذكير بالتوحيد بعد كل هذا العمل وهذه التضحية لأجل التوحيد. نرى أيها الأخوة الكرام في كثير من البلدان وفي كثير من الأماكن من يأتي إلى الأضرحة والقبور ويطوف عليها ويدعو أهلها، هذا هل سأل الله؟ هل توجه بكليته إلى ربه تبارك وتعالى؟ لا والله. قيل أن رجلا من عوام من الناس لكن فطرته صافية، فطرته على التوحيد، أنه قال له أحد يعني الناس الذين يلبسون عن الناس ويحاولون أن يقنعونهم بعبادة الأموات وأصحاب الأضرحة والقبور وما إلى ذلك، قال له يا فلان لماذا لا تأتي وتدعو صاحب هذا القبر؟ فقال هذا الرجل العامي صاحب هذا القبر ميت لا ينفع ولا يضر. فقال له هذا الملبس، قال له كيف ميت؟ ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ فقال هذا العامي أنت قلتها يرزقون، لو كانوا يرزقون لسألناهم الرزق، لكنهم هم الذين يرزقون فهم الذين بحاجة إلى من يعطيهم الرزق. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا الأمر لا يتعرض له لا نسخ ولا تبديل، وهذا هو أصل التوحيد وأصل الإسلام. الحاصل أيها الأخوة الكرام أن الذي يتأمل، طبعا الزيادة على حديث الترمذي لا تصح، جاءت من رواية عبد الله بن لهيعة وضعيف الحديث، وقد تفرد بها بخلاف أول حديث فإنه قد رواه معه غيره، لذلك فهو صحيح كما صححه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره. الحاصل أيها الأخوة الكرام أن الإنسان يغتنم يعني توصية غيره من الناس، توصي تلميذك، توصي ابنك، توصي من معك، توصي صاحبك، توصي صديقك، كالنبي صلى الله عليه وسلم كل من يعني كل ما يردف معه أحد تجد النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرصة في ماذا؟ في أن يوصيه. وأردف معه معاذ رضي الله تعالى عنه وقال يا معاذ، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، و في أحاديث أخرى أردف أيضا الحسن وأردف غيره، فكان صلى الله عليه وسلم كل ما يجد فرصة سانحة الوصية أو النصيحة كان صلى الله عليه وسلم يبادر، كان صلى الله عليه وسلم يبادر. وليس هذا من التدخل في شؤون الناس، وليس هذا من التدخل في حياة الناس الشخصية كما يقول بعض الناس وما إلى ذلك. إذن إذا كان التدخل والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هذا من باب التدخل والتطفل على حياة الناس، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ ما معنى الأمر بالنصيحة والأمر بالوصية والأمر بالبلاغ؟ ما معنى كل هذه الأحاديث إذا كان هذا من التدخل في حياة الناس الشخصية كما يقول بعض الناس؟ أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.